il ponto e alla Marchi. Neri ponto, corre le filenze. Lo sorrono, le altre filenze. Ma greve a fuori, fuori, fermeciore. Sarci il ponto e alla Marchi. Neri ponto, corre le filenze. Lo sorrono, le altre filenze. Ma greve a fuori, fuori, fermeciore. سيف لالاربي راس البالون زمتوني ديال الفرقه كيف ما كان اللون حمرا والله خضرا هاي ومخلي البيس يشمارك علينا واخا لاربي عطاني ورقه صفرا جمولي الف صدونونا تصخبرا بحال الهولينغ صدريري غير فهموني دازوا عندنا شله مغربه هزوا الرايه بحال طول ميتشي مومس ولا سبع ولا كوني ورا عندنا قدم بحال البلازما كيرانات عمره ناس كاع مزاحمه عباد مشهوره في الكره خلاو البلازما بدم بحال البلازما كيرانات عمره ناس كاع مزاحمه عباد مشهوره في الكره خلاو البلازما شمال افريقيا جمهور يتهز كلشي معانا يلا كره في الدم نسي الهم صحه ديما بوم في دروب شوارع باقي عمره فرق توني خضر والله احمر عطي ديما نضر جفر مال وصل بحر دراري لعبه بحر او عندك تبيضو عقلتي حجي بالسيزو عندنا بدم بحال البلازما كيرانات عمره ناس كاع مزاحمه عباد مشهوره في الكره خلاو البلازما بدم بحال البلازما كيرانات عمره ناس كاع مزاحمه عباد مشهوره في الكره خلاو البلازما ثمانية كان اللعب القدام تلعب ماكي مكاني طاكي تير لي تشكي سهم من بعد الجولي دارو الكرة سمعة متلونا خلا وادونا في الكون بدمعة انتي الكرة الناس بيك صار بيك خار بيك لعدو صار جار ليك دراري هرسو الكار بيك سلم دار دار دور المشومي دار بيك الشاب شايف في البلاد تشوفه في قلبه الحار ورا عندنا بدم بحال البلازما كيرانات عمرة ناس قاع مزاحمة عباد مشهورة في الكرة خلاو البلازما بدم بحال البلازما كيرانات عمره ناس كاع مزاحمه عباد مشهوره في الكره خلاو البلازما صاحبي جمع دراري من شوارع يطيري ماركي في السما خاصه من يدعم يتمم شباب يلا حبدت مقونه كازا في دربه في النبن مره دونا ما بديرونا في البال لا تنساونا 86 كان اللعبه كنا ضرب لي ديري طاكي باس تخاف شوراك الزاكي حاجي ضربك وتزو لكن سالت تيران كالا خسارة اني بس اشحال اخلى لعاب اكبر وبصير اللعب انت سبعين وجهي كاهن ورا عندنا بدم بحال البلازما كيرانات عمرة ناس كاع مزاحمة عباد مشهورة في الكرة خلاو البلازما ورا عندنا بدم بحال البلازما كيرانات عمرة ناس كاع مزاحمة عباد مشهورة في الكرة خلاو البلازما Il ponto e la marca Neri ponto corre le filenze Lo sorrono le altre filenze Ma greve a fuori a fuori per peggiore Sarci il ponto e la marca Neri ponto corre le filenze Lo sorrono le altre filenze Ma greve a fuori a fuori per peggiore